السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إن شاء الله في هذه الليلة سنتناول الدرس التاسع، وجوب التزام عقيدة أهل السنة والجماعة وذم التفرق والاختلاف. الصفحة 195. يعني تجاوزت فقط الدرس الثامن، يعني السابع والثامن. قال: وجوب التزام عقيدة أهل السنة والجماعة وذم التفرق والاختلاف. العنصر الأول: قال بعض أدلة القرآن الكريم في الحث على لزوم الجماعة، وكذلك ذكر الأدلة من الكتاب العزيز على ذم الاختلاف والافتراق. قال بعض أدلة القرآن الكريم في الحث على لزوم الجماعة. لقد وردت في كتاب الله عز وجل عدة آيات تحث أهل الإيمان على الاجتماع وعدم التفرق والاختلاف، من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه دعوة من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وصدقوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعملوا بشرعه، دعوة من الله تبارك وتعالى إلى عدم الاختلاف والافتراق وعلى الاجتماع واتباع منهج الله تبارك وتعالى. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذه الآية العظيمة فيها حث على الاعتصام وعدم الاختلاف. وقد ذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى بأسانيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال: الجماعة. وذكر بأسانيده أقوالا أخرى عن السلف في تفسير معنى حبل الله، منها القرآن والإخلاص لله وحده والإسلام. أقوال يعني في تفسير المراد من قول الله تبارك وتعالى بحبل الله، منها أن المراد بذلك القرآن، فإذا اعتصم أهل الإيمان بالقرآن فقد تبعوا منهج الله تبارك وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فالاعتصام بالقرآن والإخلاص لله وحده والتمسك بالإسلام الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مما ينتج عنه تآلف المسلمين واجتماعهم وترابطهم وتماسك مجتمعهم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى: أمر سبحانه بأن يجتمع على التمسك بدين الإسلام أو بالقرآن، إذن فهي العودة الصحيحة إلى الينابيع التي قام عليها هذا الدين، وهي الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح، كما قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. قال: أما حقيقة الاعتصام بكتاب الله فيوجزها الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى فيقول: وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام أي خارج منه، فالدين كله في الاعتصام به وبحبله علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. وأما قوله تعالى في آخر الآية ولا تفرقوا، فقد قال ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره جل ثناؤه بقوله ولا تفرقوا ولا تتفرقوا عن دين الله وعهده الذي عهد إليكم في كتابه من الائتلاف والاجتماع على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال الأمر. ثم ذكر بسنده عن قتادة في قوله تعالى ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم أنه قال: إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة وحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. رحمك الله. ولا بد أن يكون هذا الاجتماع على الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. هذا الدليل الأول على الحث على لزوم الجماعة وعدم التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما الدليل الثاني ما جاء في قول ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، أي تجمعهم هذه الآصرة، آصرة الأخوة تجمع أهل الإيمان. فهذه الآية قد نصت على مبدأ عظيم من مبادئ دين الإسلام، ألا وهو التآخي في الله وحده سبحانه لا شريك له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، أقام بينهم الأخوة، كانت بينهم خلافات ونزاعات، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجمع بينهم وآخاهم فصاروا متحابين متآلفين، ونصر الله عز وجل بهم الدين. والأخوة من الأهمية بمكان، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم قال: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فذكر منهن قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أراد أن يزور أخا له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال له: أين تريد؟ فقال: أخا لي في هذه القرية أزوره. فقال: هل عليك، أو قال: فهل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال: إني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فهذا فيه فضل المحبة في الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان متحابين فيما بينهم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. فالتنازع والفرقة غايتها أو العاقبة تكون الوهن والضعف وتكالب الأعداء على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال: والأخوة في الله كما أن فضلها عظيم، فهي من ركائز الإيمان التي ينبغي لكل مسلم أن يعنى بها. والناظر في حياة المسلمين اليوم يرى أن هذا المبدأ العظيم قد اعتراه الوهن والضعف، وذلك لتفريط المسلمين في حقه وعدم اعتنائهم به أفرادا وجماعات. فنجد على مستوى الأفراد أنهم لا يراعون حق الجوار، يعني على مستوى الأفراد الإنسان في حياته العامة، هل هو يتفقد أحوال جيرانه؟ هل يزور جيرانه؟ هل يذكرهم بالله عز وجل؟ هل يتفقد أحوالهم في الأمور الدنيوية لعلهم نزلت بهم ضائقة يحتاجون إلى المساعدة؟ وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جبريل قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وهذا من عظم حق الجار على جاره. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره كما في الصحيحين. قال حتى إن الجار قد لا يعرف جاره، يعني الإنسان يعني جاء يعني، وهذا من الخلل من الخلل. وعلى مستوى الجماعات تحصل بينهم القطيعة. لماذا تحصل بينهم القطيعة؟ لأن الإنسان أو المسلم المنبغي عليه أن يتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فإذا ابتعدنا عن هذا الفهم دب الخلاف والنزاع بين أفراد هذه الأمة، والاجتماع يكون على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فكلما اقتربنا إلى مصدر الضوء استبصرنا به واستنار لنا الطريق، وكلما ابتعدنا عن مصدر الضوء صعب المسير. قال ويحصل بينهم التنافر، وها نحن ندعو عموم المسلمين إلى جمع الكلمة، ونحن يا عباد الله أولى بجمع الكلمة والتآلف لنكون بذلك قدوة لسائر المجتمعات. يعني المسلم يحب أخاه المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يبع بعضكم على بيع بعض، لأن هذا يفضي إلى التنازع وحصول الشحناء والبغضاء، وهذا مراد الشيطان. فإذا علمنا ذلك فينبغي على أهل الإيمان أن يحرصوا على الوسائل التي توصلهم إلى حصول المحبة فيما بينهم. كذلك منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لماذا؟ أن هذا يفضي إلى وقوع الشحناء والبغضاء بينهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينكم، يعني رضي بالتحريش بينكم في إيقاع النزاعات والخصومات والخلافات وهذه الأشياء، فهو حريص على ذلك. فينبغي على أهل الإسلام أن يكونوا متحابين فيما بينهم، والمسلم يحب على قدر ما فيه من الإيمان والاتباع للكتاب والسنة، وتبغض ما فيه من المعصية. واضح الكلام؟ قال الدليل الثالث ما جاء في قول الحق سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه الآية تقرر مبدأ الولاء بين المؤمنين والمؤمنات، وهو مبدأ أوسع من المبدأ السابق الذي هو التآخي، وما التآخي إلا جزء من الولاء. يعني هنا قول الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أهل الإيمان يتولى بعضهم البعض، يتولى بعضهم البعض، والتولي معناه بمعنى أنه يحبه وينصره، المحبة والنصرة، فيتولى الله ورسوله وأهل الإيمان. فالمؤمنون بعضهم لبعض أولياء، يعني يحب بعضهم البعض وينصر بعضهم البعض. قال الشيخ محمد بن سعيد القحطاني في تعريف الولاء قال الولاية هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا. وإن كان رابط التآخي قد وهن بين المسلمين، فهذا الموضوع وهو الولاء قد وهن وضعف من باب أولى، وذلك لأسباب، فذكر يعني بعض هذه الأسباب. قال تفرق المسلمين إلى فرق وشيع وأحزاب، فهذا يوهن مفهوم الولاء والبراء بين المسلمين، فلا يكون الولاء والبراء لله ورسوله والإيمان، ولكن يكون باعتبار الجماعات، فهذا يحب الذي هو في جماعته، وهذا يحب الذي في جماعته، ولا يحب ذاك الذي ليس من جماعته. والأصل أن المسلمين جماعة واحدة، هو سماكم المسلمين، ولكن ننهج سبيل سلفنا الصالح في التمسك بتمسك يعني في فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فجماعة المسلمين جماعة واحدة، وهذا غبش في التصور. يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله ورحمه الله، رحمه الله تبارك وتعالى، وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة، فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. وهذا كلام في غاية النفاسة، يعني هذه المسائل مما فرقت أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل نجتمع على الكتاب والسنة، نعظم الكتاب، نعظم أدلة الكتاب ولا نتعداها، ونعظم السنة النبوية المطهرة ولا نتعداها، ونعظم كذلك ما اجتمعت عليه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأعرف الخلق بربهم ومراده ومراد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام ومن بعدهم من التابعين وتابعي تابعيهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في حديث عمران بن حسين قال: فلا أدري أذكر قرنين أو ثلاث. فهذا مما ينبغي أن يعتنى به دعوة الناس إلى الكتاب والسنة. إنسان لا يدعو إلى جماعة أو إلى طرف معين، لا، يعلق العباد بالله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يذكر بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويحث الناس على التمسك بهما، والاجتماع يكون هكذا على الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح. وأما غير ذلك فإنه يكون سبيلا للتفرقة والاختلاف بين أفراد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما في مسائل العقائد، لا سيما في مسائل العقائد ما كان عليه سلفنا الصالح يعني في العقيدة والتمسك بأدلة الكتاب والسنة. وهذا المقياس يعني مقياس عظيم، يعني الآن في هذا الزمان تجد الجماعات يقول نحن على الكتاب والسنة، والآخر يقول نحن على الكتاب والسنة، لكن ما هو المقياس والضابط الذي يفرق من هو بحق متبع للكتاب والسنة؟ الفهم، فهم السلف الصالح، فهذا هو المقياس. فما يعني هذه الأقوال تعرض على ما كان عليه سلفنا الصالح، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فيرد على صاحبه. وأما ما كان من مسائل لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو على عهد الصحابة من المسائل النوازل التي يسميها أهل العلم، فهذه يجتهد فيها أهل العلم الذين أوتوا وسائل الاجتهاد. قال: من أسباب التفرق السبب الثاني تكالب المسلمين على الدنيا وتنافسهم عليها مما سبب بينهم الأحقاد والحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم، أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فهذه بعض الأدلة المتقدمة من القرآن على الحث على الاجتماع والاعتصام وعدم التفرق، قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، وقول ربنا سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال بعض أدلة القرآن الكريم في ذم التفرق والتحذير منه، بعض أدلة القرآن الكريم في ذم التفرق والتحذير منه. قال: ألفت نظر الباحث في كتاب الله عز وجل إلى أن الآيات التي جاءت في ذم الفرقة أكثر عددا من الآيات التي جاءت في الحث على الجماعة، ولا غرابة في ذلك لأن الجماعة هي الأصل وملازمتها هو الواجب والمطلوب، أما مفارقة الجماعة فأمر طارئ وحادث، وهو مع ذلك أمر خطير وشنيع، فلذلك جاءت الآيات الكثيرة التي تحذر منه وتحمل في ثناياها الوعيد الشديد لمن ترك الجماعة وفارقها. وإليكم بعض هذه الأدلة. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن جرير رحمه الله: يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تكونوا يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من أهل الكتاب واختلفوا في دين الله وأمره ونهيه من بعد ما جاءهم البينات من حجج الله فيما اختلفوا فيه. يعني لما جاءهم الحق اختلفوا فيه وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه وخالفوا أمر الله عز وجل، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفونه أبناءهم، أي أن اليهود كانوا يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، ولكن لما أرسل من غيرهم أي من العرب كفروا به فلعنة الله على الكافرين، ونقضوا عهده وميثاقه جرأة على الله تعالى. وأولئك لهم، يعني ولهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءهم، عذاب من عند الله عظيم. يقول جل ثناؤه: فلا تفرقوا يا معشر المؤمنين في دينكم، تفرق هؤلاء في دينهم، ولا تفعلوا فعلهم وتستثنوا في دينكم بسنتهم، فيكون لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا اليهود والنصارى، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن، أي فمن غير هؤلاء. ثم ذكر ابن جرير بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ونحو هذا في القرآن، أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة فنهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه ما أهلك من كان قبلهم إلا أو أنه ما هلك من كان قبلهم إلا بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. أما الدليل الثاني في ذم التفرق والاختلاف، قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى: وهذا الذي وصاكم به ربكم أيها الناس في هاتين الآيتين من قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي من جملة الأشياء التي حرمها ربنا عز وجل وتلاها وتليت علينا في كتابه وأمركم بالوفاء به، هو صراطه، يعني طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده، مستقيما يعني قويما لا اعوجاج فيه، أي ليس فيه اعوجاج، فاتبعوه، يقول: فاعملوا به واجعلوه لأنفسكم منهاجا تسلكونه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطا فقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني طريق الحق واضح مستقيم لا اعوجاج فيه، وهذه الخطوط التي خطها عن اليمين وعن اليسار على كل خط شيطان يدعو إليها. فينبغي على أهل الإيمان أن يتركوا جميع هذه السبل وأن يعتصموا بهذا السبيل الذي هو سبيل القرآن والسنة. طيب، ذكر دليلين هو. قال: بعض أدلة السنة النبوية في الحث على لزوم الجماعة. وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على لزوم جماعة المسلمين وتأمر بها وبأن يلزمها أهل الإيمان. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فقال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا الحديث العظيم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال: يقول فيه الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده، والتأدب بأدبه. والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان. ثم ذكر قال: لقد اعتبر الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى لزوم جماعة المسلمين وتآلف المسلمين فيما بينهم إحدى قواعد الإسلام، وهذه القاعدة التي يؤصلها النووي بناء على ما جاء في الحديث الصحيح هي قول علماء السلف قاطبة. كذلك من الأدلة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث الرابع، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. طيب، يعني بعض الأدلة السنة نبوي في الحث على لزوم الجماعة، يعني دلالة الحديث واضحة، الحث على لزوم جماعة المسلمين. طيب، قال: بعض أدلة السنة النبوية في ذم التفرق والاختلاف. يعني عموما، يعني هذا الباب فيه حث على لزوم جماعة المسلمين، وعلى أن تكون أمة الإسلام أمة واحدة غير متفرقة ولا مختلفة فيما بينها، وهذا يتأتى بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والسير على طريق سلفنا الصالح والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فقال تعالى في هذه الآية: والذين اتبعوهم بإحسان، لم يتبعوهم بإساءة، فتركوا منهجهم وفهمهم ولم يسيروا على طريقهم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لا يدرى ما الذي يحصل له، ما الذي ترد عليه من الشبه أو من الأشياء فينحرف عن منهج الله تبارك وتعالى. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعتيق. بالعتيق أي بالأول، بالأول ما كان عليه الصحابة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اتباع للكتاب والسنة وتعظيم لأدلة الكتاب وأدلة السنة وما كان عليه السلف الصالح. فمن ترك هذا الطريق فإنه يقع في الخلاف والنزاع والشقاق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني التنازع هذا من شأنه أن يوصل الأمة إلى الفشل وإلى الفرقة وإلى الوهن، وإلى أن يكون لقمة سائغة في أفواه أعدائها يجتمعون عليه. تفرقوا واجتمعوا إلا علينا، يعني تفرقوا في كل شيء واجتمعوا على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي على هذه الأمة أن تحمل هذه المسؤولية العظيمة، دعوة العباد إلى الله تبارك وتعالى وتعبيدهم لله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى منهج الله تبارك وتعالى أي إلى الكتاب والسنة. هذا يكون هم الإنسان، يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا يكون العبد بحق من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتكون دعوته خالصة لله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى فرقة ولا إلى جماعة ولا إلى طرف معين، أدعو إلى الله، أبتغي بدعوتي الأجر والمثوبة من عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان الداعي إلى الله تبارك وتعالى متحليا بالإخلاص والصدق، فإنه يعني يرجى له البركة في دعوته وانتشارها بين الناس، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أحب فلانا نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. إنسان يكون مقبول محبوبا من الناس، يسمع لكلامه، فهذا من بركة إخلاصه في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان دائما هكذا يدعو إلى الله عز وجل، يعني يرد الأمة إلى المعين الصافي، إلى الينابيع الصافية قبل ظهور هذه المحدثات والبدع في شتى المناحي، لا سيما في مسائل الاعتقاد، الاعتصام بما كان عليه السلف الصالح. الآن الكلام كثير في مسائل العقائد، وهذا مختلف مع فلان، وهذا مختلف مع فلان، وهذا يقول بهذا القول، وهذا يقول بهذا القول. طيب كيف يتبين لنا الصواب من عدمه؟ كيف؟ نرجع إلى فهم سلفنا الصالح، وقد دونوا الكتب، وقد مر معنا في الدروس الأول ذكر عديد من أسماء هذه الكتب. فدون أهل السنة والجماعة وكتبوا وصنفوا ردا على أهل البدع وتقريرا لمعتقد أهل السنة والجماعة، يعني هذا فيما يخص هذا الدرس، يعني الدرس التاسع. يعني أنا تعمدت أتخطى بعض الأبواب يعني حتى إلى وقتها، يعني بعض أدلة السنة الممكن دام التفرقة والاختلاف. نعم. أدلة السنة الممكن دام التفرقة والاختلاف. نعم. في أحاديث يعني. نعم. طيب اللي هو فيما يعني بعض الأبواب يعني نرجئها إلى وقت آخر بإذن الله تبارك وتعالى. طيب فما الدرس 23 التوحيد عند أهل السنة والجماعة. طيب الدرس 23. الصفحة عند في هو الفهرس في أول الكتاب. الفهرس أخوة بارك الله فيكم، الفهرس في أول الكتاب، يعني في أول صفحة من الكتاب، ثم عندكم الفهرس في أول الكتاب. طيب نعم 489 نمر سريعا يعني على هذا الباب، يعني نعم 475 الطبعة. طيب هو أنت تصفح الكتاب عندك في أعلى الصفحة من الجهة اليسرى الدرس مثلا العاشر، الدرس 18، فابحث يعني تصفح الصفحات حتى تصل إلى الدرس 23. هذا يعني الدرس يعتبر يعني مراجعة لما تقدم. قال التوحيد عند أهل السنة والجماعة الجميع يعني وصل إلى الصفحة ولا ثم من لم يصل بعد كل وصل. التوحيد عند أهل السنة والجماعة هذا تقدم يعني الدرس نمر عليه سريعا. قال أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة من يذكر هذه الأقسام؟ توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. نعم، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب هذا التقسيم يعني ما مستنده؟ خلي أحد هذا التقسيم كان مستنده الاستقراء، وذلك في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. نعم، أخوكم يذكر يقول أن هذا التقسيم مستنده الاستقراء، كما أن النحاة استقرأوا كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن اسم وفعل وحرف، فكذلك العلماء استقرأوا نصوص الكتاب والسنة فوجدوا إما أن يكون الكلام متعلقا بأفعال الله تبارك وتعالى فهذا توحيد الربوبية، أو توحيد الألوهية في إفراد العباد ربهم عز وجل بالعبادة، أو حديث عن الأسماء والصفات وما يتعلق بحق ربنا سبحانه وتعالى. فذكر أخوكم سورة الفاتحة فقال الحمد لله رب العالمين، فهذا توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم، إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وهذا توحيد الأسماء والصفات. وإياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة. طيب كلمة لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، فيها نفي وإثبات، من يذكر النفي والإثبات؟ لا إله، لا إله هي النفي، إلا الله هو الإثبات. لا إله لا معبود بحق إلا الله، الحصر والقصر على عبادة الله. نعم، فقال لا إله فنفي العبادة عن الله سبحانه وتعالى، وإلا الله إثباتها لله تبارك وتعالى. ولا إله الإله بمعنى المعبود المألوه بالعبادة محبة وتعظيما سبحانه وتعالى، فلا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. طيب قال وأنواع التوحيد الثلاثة اجتمعت في قول الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. من يستخرج الأقسام التوحيد الثلاثة؟ رب السماوات والأرض توحيد الربوبية. نعم، وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية. نعم، هل تعلم له سميا؟ توحيد الأسماء. نعم، هل تعلم له سميا بمعنى سمي يساميه ويدانيه ويماثله سبحانه وتعالى؟ رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الربوبية، ثم فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. نعم، يعني ليس له أحد يساميه لا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. هو ذكر توحيد الربوبية، قال معنى الرب لغة وتعريف توحيد الربوبية شرعا، فقال الرب لغة يأتي لمعان متعددة منها المربي والمالك، يعني الحمد لله رب العالمين، رب العالمين أي مالكهم ومربيهم سبحانه وتعالى بنعمه سبحانه وتعالى. ثم ذكر في جيم قال دلالة الفطرة على توحيد الربوبية، دلالة الفطرة على توحيد الربوبية، قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي أن الناس قد فطروا على معرفة ربهم سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد حكى الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم يقرون بهذا النوع من التوحيد، فقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وهذا في الجملة يعني مثلا في مسألة الطيرة كان عندهم الشرك في هذه المسألة، مسألة التطير، هذا يعني إقرار المشركين بتوحيد الربوبية على الإجمال، بمعنى أنه قد ورد على أساس كانوا يتطيرون ويتشاءمون مثلا إذا أراد أحدهم أن يخرج في سفر أو في طلب شيء ما، فإنه يأخذ الطير ويطلقه، فإن تيمن خرج في حاجته، وإن سلك مسلك الشمال فإنه يصده ذلك عن حاجته ويرجع، يعني هذا تشاؤم، وهذا شرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يملك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم بعد ذلك ذكر قال موقف المشركين من توحيد الربوبية، وهل يكفي وحده في الدخول في الإسلام؟ هل يكفي وحده في الدخول في الإسلام؟ لا يكفي. نعم، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أن إبليس كذلك قال ربي أنظرني، قال ربي، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينظره، ولكن هل هو يعني يكون بذلك مسلما؟ لا. فالخصومة كانت بين الأنبياء وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بين الأنبياء يعني ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأقوامهم في توحيد الألوهية، وذلك يظهر في قوله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وكما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، استيقنتها أنفسهم، علموا الحق واستيقنوا بها لكن جحدوا بذلك. ثم نمر إلى توحيد الأسماء والصفات. قال أسماء الله عز وجل وصفاته كلها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ التوقيفية على النص. نعم، على الكتاب والسنة. فقال أسماء الله عز وجل وصفاته كلها توقيفية، لا يجوز إطلاق شيء منها على الله في الإثبات أو في النفي إلا بإذن من الشرع، فلا نثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات إلا ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى أو أثبته نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني من الدليل على ذلك، من يذكر يعني أدلة على هذه المسألة من القرآن؟ نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، يد الله فوق أيديه. لا، احنا نتكلم الان على لا تقف ما ليس لك. نعم، على الادله، على انه ان هذا المبحث مبحث توقيفي لا مدخل للعقل فيه. لا تقف ما ليس لك به. نعم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. نعم، اخوكم يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقف بمعنى لا تتبع ما ليس لك به علم، أن تقول على الله ما لا تعلم. نعم، طيب، فالإنسان يعني نفسه التي بين جنبيه لا يدرك حقيقتها، فكيف بالله سبحانه وتعالى وما يوصف به؟ فالأصل الوقوف عند ما ورد في الكتاب والسنة. كذلك من الدليل قال الله تبارك وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما لا تعلمون. طيب، هذا الأمر الأول. قال الأمر الثاني أن الله عز وجل في كل ما ثبت له من الأسماء والصفات لا يماثل شيئا من خلقه ولا يماثله شيء، بل كل ما ثبت له من صفات الكمال التي وردت بها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة فهو مختص به لا يشاركه فيه أحد من خلقه. يعني إثبات الأسماء وإثبات الصفات هل يستلزم تمثيلا بخلقه؟ لا يستلزم، لا يستلزم. فمثلا العبد وصف بأنه سميع بصير، والله عز وجل موصوف بالسمع والبصر، فهل سمع الله عز وجل وبصره كسمع المخلوق وبصره؟ لا، فسمع الله عز وجل، الله عز وجل يسمع جميع الأصوات، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها لما أتت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنه لا يخفى علي بعض كلامها، لا يخفى علي بعض كلامها، والله عز وجل أخبر قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله سبحانه وتعالى، فيسمع كل شيء سبحانه وتعالى، ليس كسمع المخلوقات. يعني مثلا الشخص إذا حدثك شخص ثم يعني في نفس الوقت شخصان أو ثلاثة أو أربع، تقول لو توقف فإني لا أستطيع أن أدرك الكلام في آن واحد، وهذا منتف في حق ربنا سبحانه وتعالى. كذلك البصر، الإنسان له بصر محدود، والله عز وجل سبحانه وتعالى بصره ليس بمحدود. فكما يعني ثبت للمخلوق أن له سمعا وبصرا، والله عز وجل موصوف بالسمع والبصر، فقلنا أنه محال أن يكون ثم بين الخالق سبحانه وتعالى مماثلة بخلقه. فكذلك في الصفات الأخرى، يعني في مثلا في صفة الوجه أو اليدين أو صفة العين أو الأصابع، الصفات الواردة في الكتاب والسنة، نقول نفس الشيء. يعني الذين أولوا هذه الصفات وقالوا أنها لا يليق إثباتها على ظاهرها في حق ربنا سبحانه وتعالى لأن ذلك يقتضي مماثلة بخلقه، فنقول لهم هل تثبتون لله عز وجل سمعا وبصرا؟ فسيقولون نعم، ممن أثبتوا السمع والبصر، يعني من الفرق يعني. فنقول كذلك للمخلوق سمع وبصر، فيقول لا، سمع المخلوق وبصره لائق به، يليق به. فنقول كذلك يد تليق به سبحانه وتعالى، ووجه يليق به سبحانه وتعالى. كذلك الحديث في الأسماء والصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنت لا تدرك حقيقة ذات الله تبارك وتعالى، حقيقتها وكيفيتها سبحانه وتعالى، فكذلك أسماؤه وصفاته لا بد في هذا الباب أن تتوقف عند حدود النص، فلا تتعدى ذلك، كما هو هدي سلفنا الصالح، لم يخوضوا في هذه الأشياء، قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. ذكر كذلك، قال الأمر الثالث في أسماء الله سبحانه وتعالى، قال صفات الله سبحانه وتعالى كلها كمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال التي لا غاية وراءها، بريء من سمات النقص والاحتياج والحدوث، والواجب أن يثبت لله تبارك وتعالى أقصى ما يمكن من، يعني ذكره يعني على أساس أن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال، موصوف بصفات الكمال. فالعبد مثلا موصوف بالحياة، حي له حياة، لها أول وآخر، وهذا منتف في حق ربنا سبحانه وتعالى، فله الحياة الكاملة، الحي القيوم، قيوم قائم بنفسه، مقيم لغيره، مستغن عن الخلق، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالخلق كلهم في حاجة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم، تسأل الله عز وجل في شؤونهم وحاجاتهم، فلا غنى لهم عن ربهم سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فالحياة في حق ربنا سبحانه وتعالى حياة كاملة، هل قبلها عدم أو يلحقها عدم؟ لا، فقال لا غاية وراءها، بريء من سمات النقص والاحتياج، يعني ننزه ربنا سبحانه وتعالى عن كل نقص، عن كل نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يأخذه نصب ولا تعب ولا لغوب ولا شيء من ذلك، وليست يعني يداه بمغلولتان كما قالت اليهود، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. وإذا نفى ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه شيئا فإنما ذلك لثبوت كمال الظن، لا لمجرد النفي، لا لمجرد النفي، لأن مجرد النفي ليس بمدح، أما المدح إذا أثبتت كمال الضد، أثبتت كمال الضد، يعني نفيت عن الله تبارك وتعالى الموت، لماذا؟ لثبوت كمال حياته سبحانه وتعالى، نفيت عن الله تبارك وتعالى الظلم لثبوت كمال عدله سبحانه وتعالى، نفيت عن الله تبارك وتعالى العجز لكمال قدرته سبحانه وتعالى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. يعني انظروا كيف في الآية قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا لكمال قدرته وكمال علمه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل غني عن خلقه، منزه عن صفات النقص سبحانه وتعالى، وليس في إثبات الأسماء والصفات إثباتا يليق بجلاله نقص ولا عيب في ذلك. كذلك من الأمور المتعلقة بالأسماء والصفات أن الإثبات يفصل فيه، وأما الشر يعني معذرة يعني بمعنى الصفات يعني بمعنى مثلا التي تسلب عن الله عز وجل لا يجوز أن بها سبحانه وتعالى، تجد الوصف فيها مجملا ليس فيه تفصيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا مأخوذ من هذه الآية ليس كمثله شيء، لما نفى عن نفسه سبحانه وتعالى هذا نفي مجمل، نفي مجمل، ثم قال وهو السميع البصير فأثبت لنفسه السمع والبصر ففصل في ذلك. وهذا منهج المضطرد، يعني الإنسان حتى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليس من الفقه الإنسان أن يفصل في الشر، لا، الإنسان إذا دعا إلى ربه سبحانه وتعالى يدل الناس على طرق الخير، والشر يجمل فيه، لأنك إذا فصلت في الشر فقد تجد من القلوب المريضة من يستهويه هذا الأمر ويسلك هذا السبيل، فتكون بذلك قد دللته على هذا الأمر، وهذا ليس من الفقه. يعني واضح الكلام، هذا في الدعوة إلى الله عز وجل هذا منهج قرآني، وهذا يظهر في سورة يوسف عليه السلام لما قالت امرأة العزيز فما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي. يعني جميع الأحداث التي مرت مع يوسف عليه الصلاة والسلام يعني لم يذكرها، كيف يعني أغلقت الأبواب وكيف أرادت أن تستهوي وهذه الأشياء، هل ذكرها يوسف عليه السلام؟ بل تنزه عن ذلك وارتفع عن هذه المنزلة الدنيئة ولم يثرثر كثرثرتها، فقال هي راودتني عن نفسي. لكن لما في أواخر سورة يوسف ولما أظهره الله عز وجل وصار له القدر العظيم يعني في الملك وهذه الأشياء، فقال رب قد آتيتني من الملك، وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، وأخذ يعدد نعم الله عز وجل ففصل في الخير وأجمل في الشر. فالإنسان كذلك يعني في هذا المبحث إثبات الصفات لله عز وجل يفصل فيها، وأما ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى فهذا يكون أمرا مجملا، يعني لا يأخذ الإنسان في التفصيل في هذه الأمور، ليس هذا بمنهج القرآن. يعني يقول مثلا بعضهم يقول الله عز وجل ليس بجوهر ولا بعرض ولا بجسم ولا كذا ولا تحده حدود ولا كذا ولا كذا، هذا ليس من منهج القرآن. منهج القرآن كما تقدم نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ننزه الله عز وجل عن كل نقص سبحانه وتعالى ونثبت له ما يليق به سبحانه وتعالى. نقرأ يعني هذه الفقرة، قال والمتتبع في آخر الصفحة، قال والمتتبع لصفات النفي التي وردت في الكتاب والسنة يجدها مجملة في أغلب أحوالها لا يقصد بها إلا نفي المثل والشبيه عنه سبحانه وتعالى، كقوله من سورة مريم عليه السلام هل تعلم له سمية، أي مسميا يسميه أو نظيرا يستحق مثل اسمه، أو كقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وكقوله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما صفات الإثبات فإنها ترد على سبيل التفصيل لأنها مقصودة لذاتها، ومنها هنا كان الواجب أن نقتصر من صفات السلب على ما ورد في الكتاب والسنة، ولا نتوسع فيها بحجة المبالغة في التنزيه. قال باء الأدلة على ثبوت الصفات لله تبارك وتعالى. الأول قال أن نصوص الكتاب والسنة كلها متضافرة على الإثبات، ولم يرد فيهما نص واحد يدل على النفي. يعرف ذلك كل من له إلمام بتلك النصوص المتعلقة بالصفات. الثاني أن القرون الثلاثة الأولى التي هي خير القرون بشهادة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مضت، قد مضت، وكلام السلف كله في الإثبات بلا تأويل، فلم يرد عن واحد منهم ما يدل نصا ولا ظاهرا على أنه أول آية من آيات الصفات. طيب، توحيد الألوهية، تكلم عن تعريف كلمة الإله وتعريف توحيد الألوهية. قال تعريف كلمة الإله، قال يقال في اللغة أله إلهة وألوهة وألوهية أي عبد عبادة، وتوحيد الألوهية أي توحيد العبادة، والإله بمعنى مألوه أي معبود، وألهه اتخذه إلها أي معبودا. قال وتعريف توحيد الألوهية كما تقدم إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال منزلة توحيد الألوهية بين أنواع التوحيد. قال هذا التوحيد هو أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكذلك قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين، وعليه يقع الثواب أو العقاب في الدارين. قال فلو أن رجلا من الناس مثلا يؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر لجميع هذه الأمور، وأنه عز وجل المستحق لما يستحقه من الأسماء والصفات، لكن يعبد مع الله غيره، لن ينفعه إقراره بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. قال تعالى إنه من يشرك بالله شيئا، أو قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب، العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، من يذكر هذه العلاقة من غير نظرا في الكتاب؟ نعم، يعني الله بالنسبة للربوبية، يعني الله عز وجل هو المعبود. كيف؟ يعني فرق بين الربوبية وقلنا توحيد الله عز وجل في أفعاله، هو الخالق والرزاق والمعز والمدبر. هذا بالنسبة للربوبية. نعم، هو الآن حنتكلم على أساس ما هي العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية جاءت عن طريق جميع الرسل، هذه دعوة الرسل جميعا، أن رب سبحانه وتعالى أمرهم بالتوحيد، أنا بتوحيد إله سبحانه وتعالى. نعم. والربوبية عندما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صار شرك مع الله سبحانه وتعالى في الآلهة كل شيء، فأقرار وإثبات أن رب واحد. لا، خطأ. الشطر الأول صحيح. توحيد الربوبية يثبت استحقاق الله عز وجل بتوحيد الألوهية. نعم صحيح. هو لا يزال أكمل. أخوكم يقول إنه توحيد الربوبية فيه إثبات استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة. يعني إذا كنتم مقرين أن الله عز وجل هو الخالق والرزاق والمعز والمدير سبحانه وتعالى، فينبغي أن تعبدوه إلها واحدا سبحانه وتعالى. بالاستلزام يعني استوجبوا توحيد الألوهية. نعم، يعني والذي يعني مقيم لتوحيد الألوهية، هذا يستلزم أنه مقر بتوحيد الربوبية، فهو يعبد الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ يعني بكلام واضح يعني على أساس أن توحيد الربوبية هذه توطئة لتوحيد الألوهية. لذلك الله سبحانه وتعالى يحتج على أهل الشرك في القرآن، يحتج إليهم عليهم بما يحتج عليهم فيما اختلفوا فيه على ما اتفقوا عليه، يعني يحتج عليهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فإذا كنتم تعلمون أن الله عز وجل هو الذي خلقكم وهو الذي يرزقكم ويعزكم ويذلكم، حتى أن من المشركين إذا كانوا في اليم ولعبت بهم الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين. فينبغي أن تعبدوه سبحانه وتعالى، ومن كان عابدا لله سبحانه وتعالى موحدا لله عز وجل فهذا يتضمن أنه مقر بتوحيد الربوبية. يعني كما ذكر هنا قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يعني وجه الدلالة على ما نتكلم فيه، من يذكر يعني من الآية؟ لا أحد آخر، دائما يعني نريد المشاركة من الجميع. السؤال يعني الآن ذكرت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. احنا الآن كنا نتحدث عن أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذا أقررت بأن الله عز وجل هو الخالق لهذا الكون، المالك المدبر سبحانه وتعالى، فينبغي أن تفرده بالعبادة، أن تفرده بالعبادة. فالآن ذكرت هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فوجه ال لا لا أحد أحد آخر أخونا. بما أن قرر توحيد الربوبية وأن الله هو الخالق يستوجب هذا. لا لا لا ما رفعت يدك في الخلف الأخ في آخر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي واحد الله عز وجل واسبقوا له كل أنواع العباد. نعم. فهو الذي خلقكم وأنتم تؤمنون أنه هو الذي خلق، وبالتالي لازم إيمانكم بأنه هو الخالق أن توحدوه في عبادتكم. نعم صحيح، بارك الله فيك. أخوكم يقول يعني يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، بمعنى أنه إذا كنتم مؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فهذا يستلزم منكم أن تعبدوه سبحانه وتعالى. يعني الآية واضحة، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم. ذلك ما تقدم في توحيد الربوبية يعني، وكذلك يعني في توحيد الألوهية، أن الله عز وجل لما قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تعبدون من دونه هو الباطل، فقال الحق سبحانه وتعالى، لأنه قد عبدت من دون الله عز وجل آلهة، الكواكب، النجوم، أو عبد الأصنام، أو من الجن وغير ذلك، أو الملائكة، واضح الكلام؟ لكن هل عبدت بالحق أو بالباطل؟ لماذا عبدت بالباطل؟ سؤال يعني، لماذا عبدت بالباطل؟ لأنها لا تستحق العبادة، واضح الكلام؟ هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فالله عز وجل دائما يعني هذه المسألة تتكرر في القرآن، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني كيف يستويان؟ يستوي الذي يخلق والذي لا يخلق. فهذا من المضطرد في القرآن، الإنسان إذا قرأ القرآن وتدبر هذه الآيات يتضح له هذا الأمر يعني. نعم هي يعني كلها في توحيد. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم سبحانه وتعالى قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، فراشا سبحانه التذكير شيخ. نعم. الذي جعلكم الأرض فراشا للتذكير معنا. أي نعم، هذا يعني احتجاج على المشركين بما أقروا به، هم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، فالله عز وجل يحتج عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية وأن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، فيقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك دعوة يعني للجميع. واضح الكلام؟ نعم. قال وكما كان توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية فإن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. نعم. يعني التركيز على هذه المسائل من الأهمية بمكان مسألة يعني توحيد الألوهية، حتى في القرآن يعني أول فعل في القرآن قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد وأول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم في توحيد الألوهية، شوف أول فعل وأول أمر دعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذه كانت دعوة الرسل إلى الله تبارك وتعالى، ما من رسول يرسل في قومه إلا وهو يدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فينبغي التركيز على مثل هذه المسائل في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى وتوحيد الربوبية. ليس معنى الكلام أن المشركين كانوا مقرين به أن الإنسان يترك الحديث فيه، لا، الإنسان يعني يتكلم في عظمة الله عز وجل، يبين قدرته سبحانه وتعالى وكيف هو المعز والمذل، ويستدل على ذلك من القرآن ومن السنة ويذكر الناس بهذا الأمر، ولكن لا يهمل جانب توحيد الألوهية فلا يتحدث فيه أصلا. توضح الكلام؟ يعني تجد مثلا ممن مثلا يتكلم مع الناس يتكلم معه في توحيد الربوبية والكلام يكون منصب عن هذا الأمر. نعم هذا الكلام من الأهمية بمكان وهذا يرقق قلب الإنسان، لكن كذلك جانب توحيد الألوهية لا يهمل، لا يهمل، يعني العبادة لابد أن تكون مصروفة لله سبحانه وتعالى، فالصلاة لله سبحانه وتعالى والذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. والدعاء، وبعض الناس يعني قد يقول مثلا قد يدعو الناس إلى الذبح وإلى الدعاء عند صاحب القبر ويقول أنا أذبح لله عز وجل وأدعو ربي سبحانه وتعالى، لكن يتبرك بهذا المكان، فهل هذا الفعل جائز؟ هل هذا يعني لا، ثم من يقول هذا، يعني هل هذا من هدي سلفنا الصالح؟ نعم. لا نعم ودائما تركيزهم يا أخي يا سبحان الله، لسنا بقضاة، يعني ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. طيب يا أخي احنا نتحذر الحذر الأمة من هذا الأمر، بين أن الدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى لا تصرف لغيره سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ رجل كبير مسن نشأ على ذلك، تجده مثلا يستغيث مثلا بولي من الأولياء، توضح الكلام، يقول يا سيدي فلان يا كذا يا كذا يا كذا، أو مثلا يرهبه ويخافه، تجد في قلبه خوف السر، توضح الكلام، وهذا موجود في الناس، إنما رحمه ربي تبارك وتعالى، تجد أنهم يذبحون حتى لهذا الذي يعني يقال أنه ولي، وأنه إذا لم يذبح له في سنة من السنوات فانتظروا ما يصيبكم. نعم. يقول يعني كما يقول باللغة الدارجة كيف يقول يدوكم. شيخ حتى في الكلام تبارك. نعم شيخ سيروا حاجة يا سيدي فين يا أي. نعم تبارك حتى بالقول. نعم أي نعم. فهو يعني حتى الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى والذبح هذه من العبادات التي ينبغي أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، أما أن يقال مثلا أن يدعى يدعو عند صاحب القبر لأنه يعني ولي من أولياء الله عز وجل فيتبرك بهذا المكان، ولكن يدعو الله تبارك وتعالى فقط ولا يشرك به في الدعاء، فهذا كذلك ليس من هدي سلفنا الصالح. الدعاء والذبح والنذر والخوف والرهبة وهذه العبادات التي ينبغي أن تكون مصروفة لله سبحانه وتعالى، والإنسان يعني يدعو الناس في هذا الجانب. ثم شيء الأخوة بارك الله فيكم، يعني حديث الجانب يعني بارك الله فيكم. نعم لحظة، يعني هذا الأمر يعني نصبر على الناس ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وتوحيد الربوبية من الأهمية بمكان، إنسان إذا عظم الله سبحانه وتعالى وعلم سبحانه وتعالى أنه سميع بصير يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإن هذا يورث خشية الله تبارك وتعالى. وكذلك الإنسان قد يكون في غفلة من تعظيم المخلوق وأن المخلوق يفعل وكذا ولولا كذا لما استطعنا أن نفعل كذا وكذا وكذا وكذا أو الرزق مثلا لابد أن نحتاج إلى غيرنا وكذا من هذه الأشياء. لا، الله عز وجل له مقاليد السماوات والأرض يخلق ما يشاء يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. لكن الناس لما تركوا أسباب الرزق الحقيقية تخلف الرزق عنهم وأصبحوا في ضائقة. من ذلك قول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ماء غدقا يعني خيرات من الله سبحانه وتعالى بالاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى بالطاعة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا تعظمون الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأشياء بالاستغفار، أمطار وجنات وأنهار وأموال وبنين بالاستغفار. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. شوف سبحان الله كيف الآيات تعلق العبادة بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. هنا ذكر في آخر عنصر قال أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية. قال يسلك القرآن الكريم إلى هذا المطلب الأعظم أساليب متعددة أهمها ما ذكرناه من آيات الربوبية الدالة على الخلق والتدبير والحفظ والرعاية والإحسان والرحمة وإلى غير ذلك مما جاء فيها من آيات ترشد وتشير إلى ربوبية رب العالمين على خلقه من خلال ما أيده سبحانه وتعالى. ومن أساليب القرآن في الدعوة إلى التوحيد أي توحيد الألوهية أيضا التنديد بما يتخذه الناس آلهة من دون الله وإظهار حالها من العجز السنيع والفقر البالغ والغفلة عما يدعوها ويفزع إليها كقوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني كيف ينصرون غيرهم في حال كونهم لا يستطيعون أو لا ليس عندهم قدرة على نصر أنفسهم كما هو معلوم في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دخل على الأصنام وهدمهم إلا كبيرا لهم فلما جاء القوم قالوا من فعل هذا بآلهتنا فقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يقال له إبراهيم فكانت بينهم محاورة ومناقشة فقال أفتعبدون يعني ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا أفل لكم ولما تعبدون من دون الله فكيف تعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. نعم الفرق تفسير الكفاية لو تسمح شيء تفسير المسألة يعني بمعنى الآن الإنسان إذا أقر بوجود الخالق أقر بوجود الخالق يعلم يعني يعلم في قرارة نفسه أن لهذا الكون خالق ولم يفرده بالعبادة سبحانه وتعالى واضح الكلام فهذا لا يدخل في الإسلام لأن إبليس كان يعلم أن له ربا واضح الكلام ولا؟ إبليس لما أراد أن يغوي بني آدم وكذا طلب من الله عز وجل أن ينظره قال ربي واضح الكلام؟ فهذا لم يدخله في الإسلام مجرد المعرفة فلابد من توحيد الله عز وجل ولا الانصياع والانقياد له سبحانه وتعالى. قال الفرق الثالث في الكفاية فتوحيد الربوبية لا يكفي وحده في دخول الإسلام، أما توحيد الألوهية فيكفي وحده لأن من أتى بتوحيد الألوهية فقد أتى ضمنا بتوحيد الربوبية، لأنه يستحيل أن يعبد إنسان ربه ومولاه وهو لا يعتقد أن الله خالقه ورازقه، لذلك من قال لا إله إلا الله فقد أتى بجميع أنواع التوحيد. يعني يقول لا إله إلا الله وما يترتب عليها من لوازم ومقتضيات. نعم. ولكن على المشركين عندما وحدوا الأصنام توحيد الألوهية معنى لم يوحدوها توحيد الربوبية، معنى أنهم على متيقين بأن الله هو الخالق، معنى أنه الله هو الرب، معنى وحدوا الأصنام توحيد الألوهية لكنهم لم يوحدوها توحيد الربوبية. كيف مرة أخرى؟ معنى عندما وحدوا المشركين الأصنام وحدوها توحيد الألوهية هم معنى مقررين بأن لا الله لا قال سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فاتخذوهم وسائط إلى الله سبحانه وتعالى، فحكم الله عز وجل عليهم بالكفر والشرك. واضح الكلام؟ مرة أخرى. لا طيب إن شاء الله. يعني هؤلاء الذين يتخذون يعني يذبحون لغير الله ويتقربون لغير الله بعبادات يوجهون عبادات من اللي يستحقها الله إلى غير. نعم. هل طالب العلم يعني يجب عليه أن يدعوهم دون أن يعرف حكمهم لكي يعلم من أي مطلق أن يدعوه؟ نعم. المعاملات التي تكون بينهم اللي يعامل معاملة المسلم حقوق المسلم ومعاملة معاملة يعني كما تعلم أنه في هذا الباب يعني أنت الآن تطلق الكفر على الإجمال على الوصف على العموم، تقول أن من ذبح لغير الله عز وجل فهو كافر، من دعا غير الله عز وجل فهو كافر، لكن إنزال الحكم على الناس التعوين هذا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع، يعني كما أقول لابد من إقامة الحجة. يعني كما تعلم أن الجهل فشى بين الناس يعني هذا الذي يتكلم بهذا الكلام لو أخذته بأسلوب لين وطيب وكذا وبينت له يقول لك أنا ما أدعو غير الله سبحانه وتعالى، توضح الكلام. متى الشروط انتفاء المواف؟ هل هذا يعني يهتم به إلى العلماء أم حتى طلبة العلم؟ لا طلبة العلم يعني يعلم هذه الأمور، يعني انتفاء الشروط وتحقق الشروط وانتفاء الموانع، أن يكون عالم لهذا الأمر يعلم ما يفعل، واضح الكلام. انتفاء الشروط قد يكون مكرها، قد يكون متأولا، قد يكون جاهلا، وكما هو يعني مبسوط في كلام أهل العلم. لكن يعني المهم الناس يعني الآن إحنا في هذه المسائل الناس يعيشون بيننا ويتلبسون بهذه الأشياء، حتى يعني تجد من الناس القريبة إليك يعني توضح الكلام، فالإنسان يأخذهم بالدعوة يعني باللين والرحمة، يعني أشياء متفشية يعني في الموجودة في المجتمع، مسألة يعني المزارات هذه والأولياء وهذه الأشياء موجودة يعني منهم حتى نعم اي نعم لا تزال ثم من يذبح يعني لغير الله عز وجل حتى يذكر اسم الولي على الذبيحة عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم. والله أعلم سبحانه وتعالى بمن هو من أوليائه، كما تقدم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأهل السنة والجماعة لا يقطعون بجنة أو نار إلا يعني بنص، أما ما لم يرد فيه النص فمسلك أهل السنة والجماعة يقول نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لأن السرائر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فنرجو لمن كان من أهل الطاعة وأهل الصلاح نرجو له الجنة، وإذا كان من أهل يعني مثلا أمة الإسلام وكذا وكان متلبسا بالمعاصي وكذا فنرجو له الرحمة ونخاف عليه أو من أن يصيبه شيء من عذاب الله عز وجل، يعني نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أما أن يقطع كما تعلمون كذلك مسألة باب لا يقال فلان شهيد، كما قال الإمام البخاري في صحيح باب لا يقال فلان شهيد لا يقطع له بالشهادة نحسبه من الشهداء. نعم. نحسبه أي نظنه نحسبه نعم عند الله تبارك وتعالى، يعني بمعنى إن شاء الله نحسن فيه الظن أنه يعني يكون من الشهداء عند الله تبارك وتعالى المتقبلين. نقول نحسبه الشهداء أو نرجو الصالح خاف عن المصيبة في الشهداء، يعني في باب لا يقال فلان شهيد، يعني الأصل كونه نقول نرجو الصالح ونخاف عن المصيبة ولا نحسبه من الشهداء؟ لا، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. المحسن نرجو له الجنة والرحمة من الله سبحانه وتعالى، الجنة نرجو له الجنة وكذا، والمسيء نخشى عليه عذاب الله تبارك وتعالى، لأن كما معلوم يعني من عصاة هذه الأمة من يدخل نار جهنم فيعذب فيها بقدر ما اقترف من الآثام ثم يخرج منها كما هو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. طيب نأخذ درس آخر ولا؟ طيب يعني اليوم أخذنا درس وجوب التزام عقيدة أهل السنة والجماعة وذم التفرق والاختلاف، الدرس يعني يسير يعني. نعم هذا يقال كونه هناك من يأتي بالأدلة ليثبت توحيد الربوبية، توحيد الربوبية أقر به المشركون، وإن مجال اختلاف الرسل مع أقوامهم هو توحيد الألوهية، هناك من يكتب من الكتب يثبت توحيد الربوبية يأتي بالأدلة و يعني يعني هو كما تقدم الكلام انه الكلام في توحيد الربوبية من الأهمية في مكان، لكن لا يهمل جانب توحيد الألوهية، هو الأصل هو توحيد الألوهية، يعني هو يتكلم في جانب توحيد الربوبية وبيان أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، هذا من جملة معتقد الإنسان في ربه سبحانه وتعالى، ولكن كذلك لا يهمل جانب توحيد الألوهية فلا يذكره، واضح الكلام ولا؟ لأنه هو المقصود، هو المقصود من وراء توحيد الربوبية كما ذكرنا أن من أقر بأن الله عز وجل هو الذي خلقه ومالك أمره ومدبر أمره والمتصرف في جميع شؤون هذا الكون فلا بد أن يفرده بالعبادة سبحانه وتعالى، واضح الكلام؟ طيب يعني الدرس الأول وجوب التزام عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا واضح الدرس يا أخوة بارك الله فيكم، هذا الدرس واضح، يعني تقدم ذكر أدلة من الكتاب والسنة على لزوم اتباع منهج الله تبارك وتعالى. طيب أخي الحبيب، الأدلة من الكتاب على وجوب التزام، يعني وجوب التزام جماعة المسلمين وعدم التفرق عموما يعني. لا هو الأخوان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نعم دليل، نعم أنا قلت أدلة يعني. لا تكونوا كالذين قلبوا دينهم وكانوا شيعا. طيب ماشي. والمؤمنون الطيب الذي في إنما المؤمنون إخوة. طيب والدرس الثاني كان في توحيد الله سبحانه وتعالى في مسائل الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا تقدم يعني، هذا الدرس الأخير كان مراجعة لما تقدم يعني. قال ذكرتم في الدرس الفارض حديث النبي لعن الله النامصة والمتنمصة حديث، فقال هل يستوي هذا وقد لعن الله إبليس؟ يعني اللعنة عموما هي معناها الطرد من رحمة الله عز وجل، الطرد من رحمة الله عز وجل. لكن مثلا النامصة والمتنمصة مثلا متلبسة بهذه الأمور، ماتت على ذلك ولم تتب من هذه الأشياء، فأني لا تخلد يعني في نار جهنم، فهم القصد يعني؟ يعني هي مسلمة موحدة لله سبحانه وتعالى، تؤدي الصلوات وكذا، وهي مثلا متنمصة أو متبرجة، فهذه معصية من المعاصي، والله الكلام. لكن إبليس هذا مطرود من رحمة الله عز وجل يعني رجيم. يعني الشيخ يعني إبليس مطرود من رحمة الله عز وجل يعني محكوم عليه، وهذه يعني والوقت لم ينقضي بعد يعني. ها وين قلت خلنا انا حاسب تفضل ما دراك حاسب قلت جد الصراع جميل. تارك الصلاة يعني فيه قولان لأهل العلم، والله كلام فيه قولان لأهل العلم، واختلف حتى العلم في القدر الذي يكون به ترك الصلاة، قدر الذي يكون به ترك الصلاة، تارك الصلاة بالكلية ولا ترك صلاة واحدة أو صلاتين. نعم، لكن ثم من أهل العلم من يعتبره مسلما فاسقا. نعم الأسئلة مع ذلك الشيخ من طريق عن هذا السؤال مسألة في هذا السؤال معناها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في حكم تارك الصلاة قال بين الرجل والشيخ وقبل ذلك والصلاة، وكما علمنا في الدروس الفارض أن معناها القول بالشرك لا يتجه إلى الشرك الأصغر إلا أن أتى القارين، فمعناها لكن هل ما هي القارين حتى قلنا أنه معناها ليس بشرك أكبر أنه فاسق. نعم الله يعلم، لا أدري يعني هو الذي أعلمه على أساس أنه أهل العلم الذين قالوا يعني حملوا هذه النصوص يعني على الوعد الشديد وعلى الزجر يعني مبالغة يعني في الوعيد، ولم يحملوها يعني على الكفر والمخرج من الملة، لكن لا أدري. وجمع هذه ما أدلت اللي ومات ليش شيء. نعم وجمع الأدلة هذه ما أدلت ما مات ليش كل شيء الجنة ومطلع رزق الله في الجنة. نعم فيها كلام طويل أهل العلم يعني على أساس يعني لا إله إلا الله لها مقتضيات وشروط، كيقول لك مثلا هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، فتنبيه يعني بأبرز معالم أو المناسك التي تكون في الحج، فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، واضح الكلام من باب التنصيص على أهمية هذا الأمر، فهذا كلام فيه طويل بين أهل العلم. قال كنا قد ذكرنا في أول الدروس جزءا من عن أهل السنة والجماعة والسلف الصالح والفرق المبتدعة، فلذلك يكفي للمراجعة أم هذه الدروس تكميلية وتفصيلية نلحقها بالدروس الأولى؟ يعني هي كالمراجعة ومكملة للدروس الأول يعني نفس المواضيع يعني تقريبا يعني نفس المواضيع يعني ومكملة يعني توحيد الألوهية وهذه المسائل تقدمت، كذلك وجوب التزام عقيدة أهل السنة والجماعة وذم التفرق والاختلاف كذلك تقدم يعني تقدم في الدروس المتقدمة. قال أرجو توضيح مسألة النفي يفيد كمال الضد، النفي يفيد كمال الضد، أحد يذكرنا بهذا الأمر؟ أخونا الحبيب، يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني شاب. نعم تفضل عندك. نعم النفي يفيد. لا من ورائك معذرة. النفي يا شيخ في حق النفي يعني النفي التام يعني للمسألة يفيد يعني كمال يعني مثلا إذا قلت مثلا قبيلة فلان لا تظلم، قبيلة فلان لا تظلم، فنفيت عنها الظلم، فقد يكون نفي الظلم عن هذه القبيلة لعدم قدرتها على رد هذا الظلم الذي تعرضت له، فنفي الظلم في حقها ليس مدحا، نقيصة، واضح الكلام ولا لا؟ لكن في حق الله تبارك وتعالى إذا نفيت الظلم على الله تبارك وتعالى لثبوت كمال الظلم وهو عدله سبحانه وتعالى، نفيت الموت عن الله سبحانه وتعالى لثبوت كمال حياته سبحانه وتعالى، فمجرد النفي ليس بمدح، إنما المدح في إثبات كمال الضد. نعم قال هل يصح تفسير كلمة الصمد من لا جوف له كما قيل ثابت عن ابن عباس رضي الله قال ما الحل اتحاد المسلمين والتآلف بينهم فقد كثرت يعني الفرق والجماعات هذا يا شيخ هذا تقدم يعني في الدرس واضح ما هو الحل يعني اتصام الكتاب والسنة ما كان عليه سلفنا الصالح يعني معذرة بعض الإخوة يعني يعذرونني في عدم يعني ليس كل الأسئلة مثلا سنستطيع أن نجيب عنها طيب خلاص بارك الله فيك يعني يعني من الجهة العلمية يعني الإمام مالك سئل عن عدة مسائل كذا فأجاب عن بعض وترك البعض فيعني صلى الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا سبحانه وتعالى وأن يجعلنا من المخلصين وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.